بسم الله الرحمن الرحيم. جلس الرجل يذكرهم بالله. فلما بهم قالوا طب نعمل ايه؟ احنا بدنا على مدينه وقلنا له نعمل رحيم مكه. قال لهم ابدا ابدا، انتم الان صدقتم ستذهبون الى مكه ولكن الى عمره لله تعالى. الشيخ ده كان مسافر وكان معاه ابن عمه خليك معاهم واخرج معاهم بكره الصبح الى عمره الى بيت الله الحرام. بعد ما كانوا خارجين الى فعل الفاحشه خرجوا وهم يلبون ويهللون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. وهم رايحين على طريق مكه وقبل مكه بدقائق كان ملك الموت في انتظار الثلاثة. انقلبت السيارة واشتعلت ومات ثلاثة. وهم يرددون في تكرار الموت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. انظر بقى للخاتمة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. سنع ويوقن تماما أنه لا يغفر الذنب إلا رب السماوات والأرض. لا تقنطوا. فإذا لا بد من رب الله يلجأ فيها إلى الله عز وجل، يعلم أنه لا ملجأ ولا منجا من الله إلا إليه. فلا تقنطوا. عشان كده بقول لك الإنسان اللي بيتوب ده عرف إنه خطأ، عرف أنه لا يغفر الذنوب إلا الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على لا تقلقوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. دي جنة النار يا اخواننا والله جنة النار. نحتاج وقفة بقى مش وقفة زي التاجر، لا ده وقفة اعظم من كل وقفة. وقفة على نفسك تسألها عايزة ايه؟ عايزة الجنة ولا عايزة النار؟ كنت عند الجنة لابد أن تكفي وتتعبي لكي تصلي إلى المطلوب. وإن كنت عايز النار فأنا لا أتحمل لهب النار الذي في الدنيا، فكيف بنار جهنم؟ إذا نفسك دائما تأمر بصم أنت عايز تخش إخراج ونفسك تقول لك يا راجل طب بس كمل بس المشهد كده في التمثيلية، شوفوا بس هيكتب على إيه وروح صلي. طب استنى بس لما تشوف المباراة هتنتهي على إيه؟ طب استنى لحد ما تروح تلاقي الناس كلهم صلوا وخرجوا وأنت المسكين اللي اتحرم. لا تقنطوا من رحمة الله. فعندك الله عز وجل الفلاح في الدنيا ولا على حاجة واحدة، على التوبة. الله العظيم يقولنا ما في شيء جعل الناس يبتعدون عن الله عز وجل إلا حب الدنيا. لا تقنطوا. احنا كده ماشي بحر ومعاك الكتاب الجمل بتاعك على الجمل، المية بتاعتك والأكل بتاعك والفلوس بتاعتك ولبسك وكل اللي أنت محتاجه تحت فرنك. الراجل قال لك بس أنا كده شوية كده كنت تحت الشجرة فأنا ملقاش الإيه؟ ملقاش الكتاب. قال فاستسلم الرجل للموت فجأة لقى الكتاب تحت راسه فأخذ بخطامها. شوف بقى تخيل يعني مرة ربنا ربنا الحياه الراجل من فرحته لما شاف الكتاب مسك بخطامه فحب يحمد ربنا فقال اللهم انت عبدي وانا ربك. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم اقطع الرجل من شده الفرح. فلا تقنطوا. في فرح اكبر من كده يا اخوانا؟ اهو ربك عز وجل اشد فرحا بتوبتك من فرحه الرجل حين وجد ربه. يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبه نصوحا. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. يا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. لو أن المرء لم يلبس ثيابه من التقى تجرد عريانا وإن كان كاسيا. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. يسر إخوانكم في شركة الفرقان للإنتاج الإسلامي والتوزيع بالقاهرة أن يقدم لكم هذا الإصدار المتميز لا تقنطوا من رحمة الله، محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ محمود المصري أبو عمار. والآن مع المحاضرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور بكتابه القلوب وأنزله في أوجز لفظ وأعجز أسلوب فأعيت بلاغته البلغاء وأبكمت فصاحبه الخطباء وأعجزت حكمته الحكماء. فهو الحجة البالغة والدلالة الدامغة والنعمة الباقية والعصمة الواقية وهو الشفاء لما في الصدور والحكم العدل عند مشتبهات الأمور. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة فكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته، وارض اللهم عن أصحابه الطيبين وعمن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك وفضلك وإحسانك وجودك يا أرحم الراحمين. لا تقنطوا من رحمة الله، هذا هو عنوان درس هذا اليوم، لا تقنطوا من رحمة الله. وقفة في شهر التوبة مع التوبة، الناس يحتاجون في كل يوم بل في كل لحظة أن يتوبوا إلى الله عز وجل، لأن حبيب الحق صلوات ربي وسلامه عليه كان يقول إني لأتوب إلى الله وأستغفر الله في اليوم 100 مرة، وهو الذي قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر عليه أفضل الصلاة والتسليم. فإن كان الحبيب صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر يتوب في اليوم، بل ليس في اليوم بل في المجلس الواحد. كان سيدنا عبد الله بن عمر يقول إن كنا لنعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة أنه كان يستغفر الله عز وجل، رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الغفور، هكذا كان يستغفر الحبيب صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة وفي رواية أكثر من 70 مرة عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الحبيب، ولذا كان يقوم ويصلي حتى تدنى قدماه، فتقول له سيدة عائشة يا رسول الله أنت تفعل ذلك بنفسك وقد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ فكان يقول لها يا عائشة أفلا أكون عبدا شكورا؟ إن كان ربي عز وجل غفر لما تقدم من ذنبي وما تأخر، طب ما شكروش على النعمة دي؟ عشان كده إخواننا محتاجين، والإنسان دائما بين معصية وبين طاعة، إن كان في طاعة فالطاعة تستحق أن تشكر الله عز وجل إن هو وفقك إليها. لأن سيدنا موسى كان بيقول إيه؟ اللهم إني أشكرك على أنك منحتني القدرة على شكرك. صحيح، كون إن ربنا سبحانه وتعالى وفقك لشكره سبحانه وتعالى دي تحتاج لإيه؟ لشكر ثاني. عشان كده لما سيدنا موسى مرة من المرات يقول يا ربي كيف أشكر نعمك التي أنعمتها علي وأنا لا أحصيها عددا، يعني كيف أشكرك على كل تلك النعم؟ قال قد شكرت النعمة بمعرفتك أنني أنا المنعم عليك سبحانه وتعالى، كده أنت شكرت النعمة. عشان كده الإنسان بين نعمة وبين نقمة، النعمة تحتاج إلى شكر والنقمة والذنوب تحتاج إلى توبة، فنحن اليوم نحتاج إلى تلك التوبة، نحتاج أن نقف وقفة مع التوبة في شهر التوبة. قال تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. عشان كده أخوانا الإنسان التائب إنسان قد عرف لله قدرة، ليه؟ عرف ربك هو الذي يغفر سبحانه وتعالى. ولذا عندما قال المولى عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. من يغفر الذنوب إلا الله؟ كان الإنسان يعرف ويوقن تماما أنه لا يغفر الذنب إلا رب السماوات والأرض، إذا لابد من وقفة يلجأ فيها إلى الله عز وجل سبحانه وتعالى، يعلم أنه لا ملجأ ولا منجى من الله إلا إليه، عشان كده بقول لك الانسان اللي بيتوب ده عرف انه قدر عرف انه لا يغفر الذنوب الا الله. ولذا قال تعالى عن الذين لا يتوبون وما قدر الله حق قدره والارض جميعا اللي هم بيلهثوا على ما عليها من خير وهو رزق الله عز وجل والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. يبقى اذا محتاجين يا اخواننا نحن نقف مع انفسنا وقفه. اي والله العظيم ده التاجر اللي بيتاجر في امور الدنيا بيجي كل كام شهر كده يوم واقف وقفه يقول لك ايه بعمل جرد. ليه بتعمل جرد؟ لك عشان اشوف بقى البضائع اللي بتكسب من البضائع اللي ما بتكسبش ونشوف بقى الاصناف الايه اللي بتجيب الربح. فمن باب اولى لجنه النار يا اخواننا والله جنه النار ربنا يرزقنا الجنه يا رب جنه النار. نحتاج تقف وقفه بقى مش وقفه زي التاجر لا ده وقفه اعظم من كل وقفه. تقف مع نفسك تسالها عايزه ايه؟ عايزه الجنه ولا عايزه النار؟ ان كنت عايزه الجنه يبقى انت بقى يعني لابد ان تكدي وتتعبي لكي تصلي الى المطلوب. وان كنت عايزه النار فانا لا اتحمل لها بالنار الذي في الدنيا فكيف بنار جهنم؟ تسال نفسك وتحاسبها وتلجمها بلجام الشرع وتذهب وتقود نفسك بالسلاسل لاتباع سنه الحبيب صلى الله عليه وسلم الذي ابى الله ان يجعل طريقا الى الجنه الا طريق محمد بن عبد الله عليه الصلاه والسلام. المولى عز وجل قسم الناس الى قسمين لا ثالث لهما. قسم الناس قسمين تائب والصنف الثاني ظالم. فقال ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. هم الظالمون هم باعين الذين ظلموا انفسهم بأنهم لم يتوبوا إلى الله عز وجل. عشان كده حبيبك عليه السلام يذكرك ويقول ويعرفك أنه ما من إنسان إلا ويذنب في حد ما بذنبش. يقول الكل يذنب ليس هناك معصوم إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال كل بني آدم خطاء ولكن وخير الخطائين التوابون. إذن كل ما تذنب ترجع إلى الله عز وجل تعلم أنه لا غافر إلا الرب عز وجل. يبقى ترجع إلى عطيك ساعتها سبحان الله رب أحل عليك من حنينية الأم بطفلها الرضيع سبحانه وتعالى. عشان كده فكر في غزوة من غزوات لما كان النبي عليه السلام عنده سبايا أكثر من النساء فامرأة عمالها تبحث الحديث صحيح الجامع عمالها تبحث عن بطفلها الرضيع عشان ترضعها بتدور بتدور مش لاقيها في النهايه لقيت وقامت ترضعه بترضعه فسقطت دموعها على خد الطفل لما غاب عنها كم يوم مش سهل تشوف. فلما سقطت دموعها على خد الطفل الرضيع نبع بصلها كده لحنان وقال لاصحابي اترون تلك الام ملقية طفلها في النار؟ قال يا رسول الله مش ممكن ام ترمي طفلها الرضيع في النار محال. قالوا لا يا رسول الله قال الله ارحم بكم من رحمه تلك الام بطفلها الرضيع سبحانه وتعالى ورحمتي وسعت كل شيء والذنب اللي انت بتقع فيه مهما كان ومهما عظم فهو شيء ورحمه الله عز وجل وسعت كل شيء فسوف تسعك باذن الله سبحانه وتعالى. باذن لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. قال لك انه هو الغفور الرحيم ده صفته سبحانه وتعالى واسمه انه غفور وانه رحيم. وعشان يقطع عليك كل طرق الشيطان لان اعداءك اصل اعداءك كم صنف يا اخوانا؟ ثلاث اصناف أصناف. وليهم صنف رابع دلوقتي. الصنف الأول من أعدائك هو الصنف الأكبر اللي هو شيطان الجن ده أكبر عدوي الذي أقسم على إغوائك. أقسم ليه؟ عرف أنه من أهل النار خلاص يبقى لازم ياخد بإيدك معاه عياذا بالله. أدي شيطان الجن وشيطان الجن ده أمر بسيط على فكرة إن كيد الشيطان كان ضعيف أمر بسيط والله يا إخوانا مجرد أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلاص تنصرف مجرد ان تقرأ عند نوم آية الكرسي لا يصبح للشيطان عليك سلطانا. عشان كده كان احد العلماء وضح المسألة دي بشيء بسيط قوي انك افترض ان انت معدي من مطرعة مطرعة مش بتاعك وانت معدي عايز تعدي دي سكة تانية فوانت معدي اعدى الله لقيت كلب في المطرعة عمال بيمدح عليك وعايز عرضك تعمل ايه؟ ده عالم كان بيسأل تلميذه بيقول له تعمل ايه؟ قال له امسك الحضانة وافضل اخبط في الكلب. قال له هيمدح عليك برضه قال له اخبط ثاني. قال له الامر يطول مش هتخلص لانه ممكن في النهايه ما يهمش من تسوق ويخش ايه يقطع. قال له ما اعمل ايه؟ قال تستعين بصاحب المزرعه. ها صح ولا لا؟ تنادي على صاحب المزرعه لو سمحت حوش الكلب بتاعك عشان اعرف اعدي صح. فلما يحوش الكلب تقوم معدي بكل بساطه. قال الشيطان كلب على باب الله سبحانه وتعالى كلب يحول بينك وبين الدخول الى مرضات الله فاستعن بالملك ها يكفيك شر الشيطان. يبقى اعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو دي احسن طريقه. شفت دي الصنف الثاني من اعدائك مين؟ الشيطان. ده اللي ملوش حل بقى ده عياذ بالله اللي ملوش حل. طب شيطان الجن كلمه اعوذ بالله شيطان الجن انتهت المساله، وبعدين يا دوب بيعمل معاك يا دوب بيوسوس لك وخلاص انتهت المساله. انما الثاني ده مش بيوسوس، ده بيوسوس ويوسوس وياخدك من ايدك ويوصلك لحد المعصيه ويوقعك فيها ويورطك وفي النهايه يزين لك المعصيه. بعد ما تقرا تقول يا خبر ابيض انا وقعت في معصيه ربنا، يقول لك يا راجل هو انت يا ابني عملت ايه؟ ولا حاجه، دي معصيه وربك يسر في يوم الامس تتوب، ده قدامنا الامر طويل صح ولا لا؟ يزين لك المعصيه. ده الشيطان لما بيعرف المعصيه بيقول اني بريء مما تشركون اني اخاف الله رب العالمين. اللي هو شيطان الجن، شيطان الانس لا يستحي ابدا ابدا. ليه؟ لانه شيطان عياذا بالله، سماه الله عز وجل شيطانا. الصمت الثالث نفسك الذي بين جنبيك، نفسك. ان النفس لاماره بالسوء الا ما رحم ربي سبحانه وتعالى، ان ربي غفور رحيم. يبقى نفسك ديت دائما تامر بالسوء، انت عايز تخش تصلي ونفسك تقول لك يا راجل طب بس كمل بس المشهد ده كده في تمثيليه، شوفوا بس هيكتب على ايه وروح صلي. طب استنى بس لما نشوف المباراة هتفرج على ايه، طب استنى طب استنى لحد ما تروح تلاقي الناس كلهم صلوا وخرجوا وانت المسكين اللي اتحرمت. لان الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم اصحاب القلوب الحيه الحيه، كان الواحد يقول يا اخواننا لو فاتته تكبير الاحرام كان يروح لعزوب بيته ثلاث ايام، احسن الله عزاءك في تكبيره الاحرام. وقلنا قبل كده قصه سيدنا حسن عصام لما فاتته بس صلاه العشاء مع جماعه يوم واحد، كنا من عائلة يوم واحد فاتته تكبيره الاحرام، راحوا له ثلاثه من اهل المدينه احسن الله عزاءك يا حاتم في صلاه العشاء. لو في عيني ما لم تبكي ليه؟ قال فاتتني صلاه الجماعه صلاه العشاء يعني، فاتاني ثلاثه من اهل المدينه يعزونني، ولو مات ولد من اولادي لجاءني اهل المدينه كلهم يعزونني، ووالله لموت اولادي كلهم احب الي من فوات صلاه واحده. ادي يا اخوانا، ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب، ده يعني تعظيم شعائر الله عز وجل. كان سيدنا مسلم بن يسار كان يخش يصلي في مسجد البصرة، فحصل هزة في المسجد، كان يعني الاعتزاز مش مظبوط، انهد هد المسجد، كل الناس هربت اللي جوه واللي بره. وبعد ما يعني الطلاب كده هدي المسجد خلاص وقت، قوم الناس عشان يشوفوا كان في حد مات ولا لا، لقوا مسلم بن يسار واقف بيصلي. استنوا لحد ما صلى وسلم، قالوا له انا فزعت، قال والله ما ضررت. ايه في حاجه حصلت؟ قالوا لا ده تلت المسجد بس اتهد. سبحان الله، قلبه متعلق بالله عز وجل سبحانه وتعالى. عشان كده يا اخوانا فعلا تحتاج ان تستعين بالله على اعدائك الثلاثه، الشيطان الشيطان الجن وشيطان الانس وايه ونفسك التي بين جنبيك. الله عز وجل يوجه لك في كل لحظه وفي كل حين تلك الدعوه، وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. فعلق الله عز وجل الفلاح في الدنيا والاخره على حاجه واحده بس، على التوبه، على التوبه. اي ذنب يا اخوانا تتوب انت خلاص ربك، هو في اكثر من شرك، في اكثر من الكفر بالله عز وجل. وعلى الرغم من ذلك كل الذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. لا اله الا الله، شوف رحمه ربنا عز وجل. يعني ده ربنا دعا المنافقين الى التوبه، ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الى اخر الايات. في اخر الايه الا الذين تابوا سبحان الله. يبقى اذا اي حد في الدنيا ارتكب اي ذنب، خد بال حضرتك، لا يستعظم الذنب بجوار رحمه الله ومغفره الله سبحانه وتعالى. لكن في نفس الوقت ما بنجراش حد يذنب، لانه لا تنظر الى صغر المعصيه ولكن انظر الى عظمه من عصيت سبحانه وتعالى. يبقى اذا تذنب تتوب الى الله، حتى لو كنت قد كفرت بالله عز وجل لا تستعظم هذا الذنب. الله عز وجل حينما قال والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزول، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. العدو الرابع بقى يا اخوانا اللي انا مخبيه لكم بقى، اللي هو عدو الدنيا، حب الدنيا. والله العظيم يا اخوانا ما في شيء جعل الناس يبتعدون عن الله عز وجل الا حب الدنيا اكثر حاجه. عشان كده ربنا عز وجل بيحذرك، اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كل ده كمثل غيث مطر أعجب الكفار يعني الزراع أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا. الآية على فكرة بتوضح مراحل عمر الإنسان. ما شاء الله طفل وبعدين ينشأ يبقى غلام وبعدين يبقى شاب قوي ثم يهيج فتراه مصفرا يكبر في السن ثم يكون حطاما يموت وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وفي النهاية الدنيا اللي بتجري وراها دي وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. تعرفين المتاع ده بتاع ايه؟ بتاع المسافر. واحد مسافر انا النهارده مسافر اسكندريه هاخد معايا ايه؟ يا دوب طقم هدوم ولقمه كده كلها في السكه وخلاص واذا كان ازازه ميه وانتهت المسافه اهو ده متاع. تخيل ان الدنيا كلها متاع يعني حاجه بسيطه وغرور كمان يغتر الناس بها. عشان كده الله عز وجل كما ورد في الاثر منذ أن خلق الدنيا لم ينظر إليها نظرة واحدة لحقارة شأن الدنيا عند الله سبحانه وتعالى. شوف يعني ما لهاش لازمه. عشان كده يمكن امبارح لما نتكلم لسيدنا سليمان الذي سخر الله له الجن والانس والطير والريح وكل اصناف الحيوانات ربنا تخير سيدنا سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لاحد من بعد. فمر كده ريح شيء لسيدنا سليمان وماشي بيتمشى شويه كده اطمئن على الرعيه وحواليه بقى الجن والطير والدواب والحاجات ده ملك عظيم. فجأة واحد ماشي فبص كده فلقى الريح شايله سيدنا سليمان فقال سبحان الله لقد أوتيت ملكا عظيما يا ابن داود. سيدنا سليمان أمر الريح تسليني دلوقتي بس منزلها راح لبابه قال له ماذا قلت؟ قلت حاجة دلوقتي. قال له ما قلتش حاجة. قال له لا قلت حاجة وأنا سامعك. قال له أيوه قلت سبحان الله لقد أوتيت ملكا عظيما يا ابن داود. فقال له سليمان عليه السلام والله إن التسبيحة التي سبحتها لله عز وجل أفضل عند الله من ملك سليمان بن داود. فالتسبيحة حقا في صحيفتك وملك داود والدنيا بما فيها تبنى ويرثها الحي القيوم. سبحانه وتعالى. فإذا التسبيحة في الله عز وجل هي التي تبقى صحيح. ولذا لما نزل قول الله عز وجل ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول ابن آدم مالي فلوسي شديه وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت أو لبست فأبليت أو تصدقت فأمضيت. هي دي فلوس أك وهي روح لبس وهي تقطع أو يذوب أو يترمي ولكن صدقة تمضي بها إلى الله عز وجل والمؤمن يأتي يوم القيامة في ظل صدقة في يوم لا ظل إلا ظل الرحمن سبحانه وتعالى يوم طول 50,000 سنة الشمس تبدو من فوق الرؤوس حتى تكون كمقدار ميل يعني هي دلوقتي على بعد 94,000,000,000 ميل ما بيستحملهاش بس لما يعني الحرارة تعادل تزداد شوية يوم القيامة يحشر الناس حفاة أو راتا حفيانين وعريانين والشمس فوق الرؤوس وعلى الرغم من ذلك 50,000 سنة يجي بقى المؤمن الذي يتصدق بالصدقة تيجي الصدقة على شكل سحابة فوق راسه هو الواحد بس كما قال الحبيب صلى الله عليه وسلم المؤمن يوم القيامة في ظل صدقة عليه الصلاة والسلام. برضو تحضرنا هنا قصة جميلة جدا قصها علينا النبي صلى الله عليه وسلم والحديث متفق عليه يعني في البخاري ومسلم عن أبي هريرة أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم وتأمل بقى شوف الدنيا بتعمل في الناس. قال صلى الله عليه وسلم إن ثلاثة من بني إسرائيل أبرص وأقرع وأعمى. ثلاثة واحد أبرص واحد أقرع واحد أعمى. أراد الله أن يبتليهم. ما هو الابتلاء يا إخواننا بالنعمة أشد من الابتلاء بالنقمة. يعني لو ربنا ابتلاك بالفلوس أشد من الابتلاء بالفقر والله. لأنك ما تضمنش تعمل بيه. ممكن ما تشكرش ربنا. ممكن تحارب ربنا بالفلوس دي. شفتين؟ طيب أراد أن يبتليهم. فبعث إليهم ملكا. ملك من الملائكة. فأبرص فقال أي شيء أحب إليك؟ إيه يعني نحن نفسك فيه؟ يعني أتمنى. ها؟ أتمنى. عايز إيه؟ قال لون حسن وجلد حسن. واحد أبرز جلده كله مبقى. قال له نفسي كده ربنا يظن إيه؟ بلون حلو كده. أبقى بيضاني كده وحليوة ومفيش لبوعة ولا. ها؟ وجلد حسن. ويذهب عني الذي قد قدرني الناس. ويضيع بقى البوعة اللي خلت الناس تقرف مني. فدين؟ فمسحه فذهب عنه قدره. الملك المعد يجي على جسم ايه الابرص رجع جسمه ابيض زي الفل مفيش حاجه خالص. فقال له فاي المال احب اليك؟ طب عايز ايه الاموال؟ تحب ايه الاموال؟ عايز ايه؟ قال الابل الجمال. عايز ايه الجمال؟ قال او البقر. يعني قال له يا اما الابل يا اما البقر. فاعطي ناقه عشراء. أم الملك اداله ناقه حامل عشراء يعني حامل وفي شهرها الاخير كمان ولسه هتولد خلاص. فقال بارك الله لك فيها. ده مين اللي دعاله كده؟ الملك. وبعدين بعد سيبه أمر رايح للأقرع. فقال أي شيء أحب إليك؟ قال شعر حسن. عايز أبقى خنفس. قال شعر الحسن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس. الناس أدفعنا مني عشان أنا كده. لا ده أنا عايز بقى كده ألاقي القصة نزل كده يمين شمال وعملها كده دمجية كده ها فأذا ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس فمزحه فذهب عنه بقى شعر حلو كده وجميل ومسبس. قال فأي المال أحد إليه؟ قال البقر. فأعطي بقرة حاملة يداله برضو بقرة يدبها تولد. فقال بارك الله لك فيها. امرأة الثالث قال هو ايه؟ هو الأعمى. قال اي شيء احب اليك؟ قال ايه؟ قال ان يرد الله علي بصر. عايز اشوف شفتيه. فقال له طب عايز من الفلوس من المال؟ قال الغنم. احب الغنم. فاعطي شاشا والدة يعني ايه هتولد على طول. فانتج هذان وولد هذا فكان بهذا وادي من الابل اللي هو خد ايه نقل عشراء اصبح عنده وادي من الابل كما بين جبلين ابل مليانه بقى ايه جمال والثاني وادي من البقر والثالث وادي من الغنم. اما الثاني بقى ها جه ليهم بصوره وهيئه ثانيه ماشي ام جه لهم بقى جاء معدى على كل واحد منهم. اول ما عدى عدى على واحد قال له رجل مسكين ها يختبر بقى قد انقطعت فيها الحبال يعني الأحباب مش لا إلى أكل ولا شرب ولا بتاع في سفر قد انقطعت فيها الحبال في سفر فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. ده راح لأ أقول لحمين اللي هو الأبرص. فقال أسألك بالله يعني أسألك بالله أسألك بالذي أعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال بعيرا أتبلغ به في سفر يعني بيقول له أسألك بالله اللي ربنا انعم عليك بالجلد الحلو دوت والفلوس الحلوه ديت تديني بس بعيد من الابن اللي مليانه بين الجبلين دولت يعني امشي بها السفر كده ارضع منها اللبن كده اخد منها اللبن وادبع حبل منها. فقال الحقوق كثيره يعني هي تقول لي جايب تحدي على شويه الابن اللي عندي يا ابني انت ما تعرفش عندي ايه ده انا مال اتبرع عن البسطه والهرس والفقراء ومرضى السرطان ومرضى الايدز انت تقول لي ده انا ورايا بلاوي سيبني يلا مع السلامه. فالملك قال له قال له كأني أعرفك أنا متهيألي أنا شفت الخلة دي قبل كده ها ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا فأعطاك الله. أنت مش كنت أبرص وفقير فربنا اداك الجلد الحلو ده واداك كمان الفلوس. أما الراجل الثاني اتنفخ كده بقى حب بقى يدلل قال له لا لا لا إنما ورثت هذا المال كابرا عن كابر ده أنا جدي الباشا هو اللي سدينا كله. فالملك طبعا بص له وعارف حياته أم سيبه وقال إن كنت كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. هتشوف لا يحصل وآت الأقرع في صورتي وهيئتي لسه بقى مسبسب وحلو بقى. فقال له مثل ما قال للأول قال له نفس الحكاية عايز منك حاجة كده هتبلغ بها في سفري. الثاني برضه نفس الحكاية الحقوق كثيرة أنا رامس بات عمي ناصر سيبني أم سيبه فقال إن كنت برضه كاذبا فصيرك الله إلى ما كنت. جه لآخر واحد اللي هو إيه اللي هو الأعمى قالوا في صوت وهيئته الحمد لله يشوف كويس ما شاء الله. فقال له رجل مسكين وابن سبيل انقطعت فيه الحبال في سفري فلا بلاغ لي اليوم الا بالله ثم بك اسالك بالله رد عليك بصرا شاشا اتبلغ بها في سفري. فقال له جميل قال له كده ده الاعمى قال قد كنت اعمى فرد الله الي بصري. شوف ناس بنعمل ايه يا اخوانا لله عز وجل قد كنت اعمى فرد الله الي بصري فخذ ما شئت ودع ما شئت فوالله لا اجهدك اليوم بشيء أخذته لله عز وجل. فقال له الملك أمسك مالك فإنما ابتليتم فقد رضي الله عنك وسقط على صاحبك. أجد يا أخوان قال له خلي خلصك ربنا يبارك فيها ده ربنا ابتلاكم انتم الثلاثة فرضي عني أنت علشان ما تخلتش بنعيم الله وأثبت الأمر لله وسقط على صاحبك. ادي الدنيا يا اخوان ادي الدنيا واللي بتعمله في الناس شفت ده اذا الانسان لما يبتلى بالدنيا ده اعظم ابتلاء. الهاكم التكاثر لهيتم بجمع الفلوس والأموال والأولاد والجاه والمنصب فجأة حتى زرتم المقابر والزائر لابد له أن يرحل والزائر يقعد عمر معقول أنت هتروح تزور واحد جنبك هتقعد تخلف عنده يعني مش معقول لازم هتقعد القعدة بتاعتك طالت أم قصرت وهتمشي بعدها وتسيبه حتى زرتم المقابر كلا سيبكم الدنيا بقى اللي فيها سوف تعلمون فين في القبر ثم دين تعقيب وخراق ثم كلا سوف تعلمون ده فين ده يوم القيامة كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم. يحكى في قصة بني إسرائيل سيدنا عيسى عليه وعلى نبينا عبد الصلاة والسلام أراد أن يسيح في الأرض عشان كده سمي المسيح لأنه كان يسيح في الأرض كان يمشي في الأرض أراد أن يسيح في الأرض يعني يسافر فقابل واحد يهودي فقال له لصاحبه يعني تمشي معاه في السفر قال له ماشي سيدنا عيسى كان معاه رغيف واليهودي كان معاه غرفين. فلما سيدنا عيسى قال له صاحبي طبعا اليهود يهود عمرهم ما هيتغيروا ابدا. فلما سيدنا عيسى قال له صاحبي اليهودي بيحسب ان سيدنا عيسى معاه كثير ها. فلما سأله عرف انه عاشر بغيف ندم قال لك انا مش معاه معاه غرفين وهو معاه يعني هو اللي كذبان. فزعل اليهود. فسيدنا عيسى قال له يعني هصلي ركعتين وبعدين ناكل مع بعض. قال له ماشي استنى سيدنا عيسى وبيصلي ركعتين وامواك الغريف اللي معاه بقى ايه غريف واحد. قال لك عشان تبقى القسمه مظبوطه كده. فسيدنا عيسى عارف ان هو معاه غريفين. قال له اين الرغيف الثالث؟ ها سيدنا عيسى معاه غريف والثاني غريفين يبقى ثلاث غريف. قال اين الرغيف الثالث؟ قال له الرغيف الثالث والله ما كان الا رغيفين واحد معاك واحد معاه. قال له راجل. قال له والله العظيم هم اثنين بس. طب خلاص سادس مشوا مع بعض وهم ماشيين. ام سيدنا عيسى كان ربنا من عليه ان هو يبرئ الاكمه والابرص ويحيي الموتى باذن الله. فقابل واحد اعمى ام قال له تعالى ايه رايك ارد لك البصر باذن الله وتشكر ربك. قال له ايوه طبعا. ام مسح على عينيه فرجع عليه البصر. فالراجل شكر ربنا. فالثاني اللي معاه بقى اليهودي كان معاه سيدنا عيسى قال له اسالك بالذي اراك تلك الايه اين الرغيف الثالث؟ قال له والله العظيم كانوا غريبين مش مصدقني مش فاهمني مشوا تاني. قال له طيب مصدقك. وهم ماشيين قاموا معدين على ايه؟ على غزاله معديه كده. قام سيدنا عيسى مصطادها وقام سالخها تسمع كده وحطها على النار وايه شواها. بعد ما شواها قعد ياكل هم الاثنين. قال له بقى ايه؟ ايه رايك؟ طعمها حلو؟ قال له طعمها حلو. فقال اللهم اني اسالك ان ترد اليها حياتها. فقامت بعد ما كانت مشويه قامت تجري. الراجل سبحان الله ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ غزاله بعد ما تشوف تجري. قال سيدنا عيسى أسألك بالذي أراك تلك الآية. فين الرغيف الثالث؟ ما أنا وراك وراك يعني هجيبه هجيبه. فقال له والله العظيم ما كانش غير رغيفين انت برضه مش مصدقني هم رغيفين بس. قال له برضه معاك للصبح وهم ماشيين لقوا ماء نهر قدامهم. طب عايزين يعدي أم سيدنا عيسى قال له سمي بسم الله وعد. قال له عد ازاي؟ قال له بس امشي خلاه يمشي على ايه؟ على سطح النهر. فلما عدنا سبحان الله يمشي على سطح النهر سيدنا عيسى قال له اسالك بالذي اراك تلك الايه اين الرغيف الثالث؟ ريح قلبي. قال والله العظيم ما كانوا غريفين. قال له طيب لما عدوا لقوا ثلاث اكوام من التراب. ثلاث اكوام ايه؟ من التراب. فسيدنا عيسى قال اللهم حول هذا التراب الى ذهب. فجاه اكوام التراب ديت اللي عامله زي الهرم خوف وخفر عن منكر راجل لقاهم فجاه كده ثلاث اكوام ذهب. واذا راى الناس الذهب فإن العقل قد ذهب. خلاص الراجل عقل فيها ثلاث اكوام ذهب. ام سيدنا عيسى بقى خلا لما تحولوا بقى ثلاث اكوام ذهب سيدنا عيسى قال له قال له كوم الاولاني ده بقى بتاعي ماشي. قال له ماشي. قال له كوم الثاني بتاعك ماشي. قال له ماشي. قال له كوم الثالث بقى بتاع اللي اكل الرغيف الثالث. قال له انا اللي اكلت الرغيف الثالث. فالدنيا تجعل الانسان ينسى نفسه. ينسى نفسه بالبلد كده يبيع عياله عشان الدنيا. الا المؤمن اللي يعرف ربنا سبحانه وتعالى. شوف الدنيا بتعمل ايه الناس يعني تجعل الانسان يتنازل عن اي شيء في سبيل انه يحصل على اي شيء من الدنيا. عشان كده اخواننا النهارده محتاجين والله ان ننسى الدنيا بكل ما فيها وان نرجع ونتوب الى الحي القيوم سبحانه وتعالى. تعرف ربك والله العظيم سبحانه ده ربك عز وجل لا تنفعه توبتك ولا طاعتك ولا تضره معصيتك. وعلى الرغم من ذلك ربك عز وجل بيفرح فرحه لما عبده اليه. اسمع الحديث الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم قال الله افرح بتوبه عبده حين يتوب اليه من احدكم كان على راحلته كان بارض فلاه في الصحراء ومعه راحلته عليها الزاد والماء والمال او كما قال صلى الله عليه وسلم يعني واحد فيكم ماشي في صحراء. تخيل انك كده ماشي في صحراء ومعاك الدابه الجمل بتاعك على الجمل الميه بتاعتك والاكل بتاعك والفلوس بتاعتك ولبسك وكل اللي انت محتاجه في سفرك. وبعدين الانسان لو فيها في الصحراء خلاص يا اخوانا يموت يضيع وفجاه الراجل قال لك بس انام كده شويه كده خد التعبير تحت الشجره. فنام فقام ملقاش ايه ملقاش الدب نهار ابيض دب راح فين يبقى كده خلاص مات. قال فاستسلم الرجل للموت. قال لك بس جالك الموت فقعد تحت الشجره يستسلم للموت. فجاه لقى الدب فوق راسه فاخذ بخطامها. شوف بقى تخيل يعني مره ثانيه ربنا ربنا الحياه حياه الفلوس والاكل والشرب واللبس مره واحده وفي صحراء مش في مدينه صحراء. فالراجل بفرحته لما شاف الدابه مسك بخطامها فحب يحمد ربنا فقال اللهم انت عبدي وانا ربك. تخيل شوف فرحه الراجل لدرجه ايه؟ فرحه الراجل لدرجه انه اللهم انت عبدي وانا ربك. قال الحبيب صلى الله عليه وسلم اخطا الرجل من شده الفرح في فرح أكبر من كده يا أخوانا؟ أهو ربك عز وجل أشد فرحا بتوبتك من فرحة الرجل حين وجد ما قتل. تخيل بقى سبحان الله. يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. ولذا كما قال الشاعر: أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصيا. لو أن المرء لم يلد ثيابا من التقى تجرد عريانا وإن كان تاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا. لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها، وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. يقسم إبليس على أنه لن يمكنك من التوبة، وعلى أنه سيغويك عن طريق الله عز وجل، فيقول لله عز وجل: وعزتك وجلالك يا رب لا أزال أغويهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فيرد عليه الرحيم الرحمن ويقول: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما داموا يستغفرونني. سبحانه وتعالى. عشان كده في النار أعدكم الله وصرف عني وعنكم نار جهنم وأجرني وإياكم منها. في النار إبليس له خطبة مشهورة سطرها الله في كتابه، وقال الشيطان لما قضي الأمر: أهل الجنة دخلوا الجنة وأهل النار دخلوا النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر: إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل، إن الظالمين لهم عذاب أليم. خطبة كم لإبليس ربك عز وجل يطلعك عليها في كتابه لكي تحفر من خطوات ومن حبائل الشيطان، وتعلم أنك مسؤول عن نفسك يوم القيامة. ها النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن عمره فيما أفناه، ضيعت عمرك فيه. النهاردة والله العظيم يا أخوانا لو سألت أي واحد سنه كبير أو حتى سنه في الوسط، لو سألته تتمنى ترجع مرة ثانية طفل صغير وتبدأ حاجة حلوة ولا لا؟ والله الكل يتمنى، الكل. أي والله العظيم أنا أتمنى والله أن أرجع طفلا صغيرا حتى أبدأ حياتي كلها بطاعة الملك سبحانه وتعالى. أي والله العظيم أعظم كنز بيعدي علينا هو العمر. عشان كده والله أغلى وقت هتحس فيهم الايام، وهفكرك ان شاء الله لما نجلس انا وانت كده في الجنة ان شاء الله، ربنا يجمعنا في الجنة على الأرائك بقى قاعدين كده متأنزعين بقى في الجنة. ما احنا بقى يعني ايه، احنا كنبلة يوم الجنة يوم في يوم الايام في الجنة. صحيح لا نفعل شيء الا ان نتمتع في جنة الملك سبحانه وتعالى. لما نجلس بقى وانت كده ان شاء الله قدام بعد كده على الأرائك بقى، والانهار بتجري تحتينا، انهار الخمر والعسل والميه واللبن، واخد بالك، والحور جنبي منك كده هفكرك. أقول لك فاكر لما كنا في الدنيا وأعدك في المسجد ساعة وكنت زعلان مني عشان ما أعدك، وتقول عمال يطول علينا وتعبنا، هفكرك في الجنة إن شاء الله، هفكرك في الجنة. أقول لك فاكر الساعة دي أهو أنا بقى حاجتك عن معصية ربك سبحانه وتعالى. أعدك وأنا مش أهل إن أنا أكلمك ولا أنا عندي علم ولا بتاع، بس كل ما تنام قلت أعدك وأقعد معاك عشان أذكرك بالله وتذكرني بالله. نحمي نفسنا ساعة عن معصية الله وناخد أجر ونفرح بتلك الساعة بين يدي الله سبحانه وتعالى. هفكرك والله إن شاء الله، لأن أهل الجنة يتذكرون كل شيء. والله يا إخوانا يعني أنا ربنا من علي وعليك رسالة اسمها مشاهد الفرحة يوم القيامة إن شاء الله. من ضمن دروس رمضان هوضح لك بقى مشاهد الفرحة يوم القيامة، هتفرح بكم مشهد يوم القيامة بين يدي الله. والله العظيم مشاهد يا إخوانا تجعل القلب يرقص فرحا برحمة الله عز وجل. يبقى لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن شبابه بالذات. طب ما تسأل عن عمره كله، قالك لا، أصلي فترة الشباب دي هي فترة الفتوانة بقى اللي الإنسان شايف فيها نفسه وعمال طايح في محطة رب عز وجل، وعن شبابه فيما أبلاه وعن ماله من أين اكتسبه، ومش كفاية كده، وفيما أنفقه. هتتسئل والله هتتسئل عن كل لقمة دخلتها بطنك من حلال ولا من حرام. بس في ناس ما يقولك مش فرق. وده نظر النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي أقبل بكده. يأتي زمان على الناس لا يبالي المرء فيه بما أخذ المال أمن حلال أم حرام. شايف تيجوا تقولوا ده حرام يقولك ما كل ناس حاشي كده يعني هي جت علينا وبعدين رب رحيم ما الحمد لله ما لسه مصلي له قبلك ده النبي صلى الله عليه وسلم يخبر أن من قذف في جوفه لقمة من حرام لا يقبل الله له صلاة 40 يوما ولا ينفع له دعاء 40 يوما بلؤمة لؤمة. عشان كده سيدنا أبو بكر لما الغلام اللي قاله قال له كنت كل يوم يا أبو بكر يعني بتسألني الأكل جايبه منين النهارده ما سألتنيش قال له جايبه منين قال له كنت قد تكهنت في الجاهلية لأناس وما أحسن الكهانة طبعا معروف من أجل الساحر والكهان والكاهن حرام فديت فلقيت الناس اليوم فأعطوني الأجرة فأتيتك بالطعام. سيدنا أبو بكر حط إيديه في جوفه عشان يرجع لؤمة واحدة مش رغيف ولا لا لؤمة واحدة وبعدين مش عارف ارجع. فقالوا له يا ابا بكر يا خليفه رسول الله ارفق بنفسك. قال والله لو لم تخرج الا ومعها روحي لاخرجتك لو هتخرج معها نفسي هموت نفسي عشان اخرج لهم الحرام. شديه سبحان الله نهدي تلك الكلمه لمن لا يتورعون عن اكل الحرام اي والله العظيم وعن ماله حين اكتسبه وفيما انفقه وعن علمه ماذا عمل به. اديك النهارده سمعت كلمتين خد كلمة منهم محفظة وروح بلغ اللي حواليه. سبحان الله يا اخوانا الواحد منا ممكن يعيش 70 سنة ولم يهد الله على يديه رجلا واحدا. ليه ده كله؟ ليه ده سيدنا أبو بكر اول ما دخل في الإسلام ونطق الشهادتين خرج في ساعتها علم ان الإسلام تبعة ثقيلة خرج على طول يدعو الناس الى الدين. فجأة بعد كم يوم رجع الى النبي عليه الصلاة والسلام ومعه 6 من العشرة المبشرين بالجنة اسلموا على يديه. فتيه ليه يا مان اخوانا ان تدعو الى الله عز وجل ومن احسن قولا ممن دعا الى الله في حد يقول كلام احسن اللي بدعو الى الله سبحانه وتعالى. عشان كده الفضيل بن عياض وهو ماشي مره كده لقى رجل كبير في السن قال له تعالى كم عمره قال له 60 سنة قال له سبحان الله فانت منذ 60 سنة تسير الى الله يوشك ان تلقاه خلاص انت قربت تقابل ربنا راجل وش صار كده وقال ان لله وانا اليه راجعون. قال له الفضيل تعلم معنى تلك الكلمه تعرف معنى الكلمه دي قال اعلم اني ملك لله واني اليه راجع. فقال له الفضيل يا هذا من علم انه ملك لله فليعلم انه اليه راجع ومن علم انه اليه راجع فليعلم انه بين يديه موقوف ومن علم انه بين يديه موقوف فليعلم انه بين يديه مسؤول ومن علم انه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعلمت السؤال جوابا؟ فرجع قال له وما الحيلة يا فضيل ارحمك الله طب اعمل ايه الحلال حلال. قال الحيلة يسيرة تتق الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد بقي وما قد مضى ما قد بقى وما قد مضى يعني تتقي ربنا في عمرك اللي باقي ربك يغفر لك اللي فات واللي جاي انتهت المسألة. قل للذين كفروا ان ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعود فقد مضت سنة الأولين في الإهلاك عياذا بالله إلا إلا من تاب وآمن وعمل عمل صالحا فأولئك يبادر الشيخ في الإخوان لله ده تبديل يبادر الله سيئات حسنات. واحد مرة يكون سمعنا يقول لك يعني أنا مثلا عملت كذا وكذا وكذا واستعظ مضروبة أقول لك لا لا تقنط من رحمة الله لا تقنط توب إلى الله ويتوب الله عليك ما تقولش انا مش شايف ان ربنا يتوب عليا توب انت توب انت يعني انت توب الى الله وسوف يتوب الله عليك سبحانه وتعالى. إذا تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا إلى آخر الحديث. يبقى إذن لابد أنت أن ترجع إلى الله سبحانه وتعالى. ولذا قال الشاعر دع عنك ما قد فات في زمن الصبا واذكر ذنوبك وكها يا مذنب لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأنت لاهن تلعب وغرور دنياك التي تسعى بها دار حقيقتها متاع يذهب فالليل فعلا والنهار كلاهما أنفاسنا فيهما تعد وتكسب كل حاجة تحسب عليك ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه وصحبه أجمعين كان دائما يسارع إلى التوبة ويسارع إلى طاعة الله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام يجلس بين أصحابه من أصبح منكم اليوم صائما يقول أبو بكر أنا من تلع منكم اليوم جنازة قال أبو بكر أنا من تصدق اليوم على المسكين قال أبو بكر أنا من عاد منكم اليوم مريضا قال أبو بكر أنا اللهم مش حد غيرك إنك أيها هو يسارع سارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى مغفرة من ربكم. فيقول له الحبيب صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة أربعة دولة ما اجتمعوش في مشان في يوم واحد إلا وكان من أهل الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى. توفيق يا أخوانا والله العظيم يا أخوانا محتاجين إن إحنا نصرخ بأعلى صوت ولتوجه الى الله ان يتوب علينا كي نتوب. توبوا الى الله توبه نصوحه عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات. مش غفران وبس جنات يا اخوانا, جنات جنات مش جنات فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا غدر على قلب بشر. طب توب النهارده واعتذر الذنب بكره, ارجع الى ربك وكن بك استجير ومن يجير سواك. فأجر ضعيفا يحتمي لحماك, إني ضعيف أستعين بك يا قوي, ذنبي ومعصيتي لبعض قواك. أذنبت يا رب وآذتني الذنوب, ما لها من غافر إلاك, دنياي غرقتني وعفوك شدني, ما حيلتي في هذه أو ذاك, رباه قلب تائب ناجاك. أترده وترد صادق توبتي حاشاك, حاشاك ترفض تائبا حاشاك. فليرضى عني الناس أو فليقطوا, أنا لم أعد أسعى لغير رضاك. سبحانه وتعالى هو القائل, يا ابن آدم يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء, في أكثر من كده يا أخوانا, ذنوب توصل لحد مشارق السماء, ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم لو أتيتني يعني يوم القيامة بقراب الأرض خطايا, يعني بقرب ما يملأ الأرض كلها من الخطايا والذنوب, لأتيتك ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا, لأتيتك بقرابها مغفرة. سبحانه وتعالى أرحم بنا من رحمة الأم بطفلها الرضيع, تزني كل الذنوب تتوب يتوب الله عليك. كلمة بس أستغفر الله فقط. يأتي رجل كبير في السن قد سقط حاجبه على عينيه يقول لرسول الله يا محمد اللي لسه ما استمش, يا محمد إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. واحد بيقول إن عملت ذنوب لو هتوزع الذنوب على أهل الأرض يغرقهم. فتبسم الحبيب الذي ما أرسله الله إلا رحمة العالمين, قال أتشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله؟ قال أشهد. قال أبشر فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. تخيل تخيل تخيل لحظة يفعل كل الذنوب والمبخات بل ويشرك بالله ويتوب, تبت إليك وينفق شهادتين, يبدل الله سيئاته كلها إلى حسنة. قال تعالى كما ورد في الأثر, إني إذا أطعت رضيت وإذا رضيت باركت وبركتي ليست لها نهاية, وإني إذا عصيت غضبت وإذا غضبت لعنت, ولعنتي تبلغ السابعة من الولد وعزتي وجلالي, لا يكون عفوا من عبيدي على ما أحب, يعني على طاعة, فينتقل إلى ما أكره إلا انتقلت له مما يحب إلى ما يكره, وعزتي وجلالي لا يكون عفوا من عبيدي على ما أكره, هنا التوبة على معصية, فينتقل إلى ما أحب يعني للتوبة والطاعة إلا انتقلت له مما يكره إلى ما يحب. سبحان الله لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك في ملك شيئا. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها, فمن وجد خيرا فليحمد الله, ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. أنت اللي ظلمت نفسك, ربك عز وجل لا يظلم شيئا. وتذكر يعني واحد اصلا ذنوب كثيره, ذنوبك هتوصل اكتر من اللي قتل 100 نفس. سبحان الله راجل قتل 99 واحد والتوبه تحركت في قلبه عايز يتوب, فقال دلوني على اعلم اهل الارض, فدلوه على عابد, على عابد لان العابد ممكن يعبد ربنا على جهل مش عارف. فرح قال اني قتلت 99 نفسا, قال لي التوبه توبه توبه مين؟ قال لا 99 لا ماشي توبه. فقفل باب التوبه وأتى بأمر ليس لهم حق في الفتيه دي, محدش في الدنيا يا اخوانا يقدر يفتي الانسان اللي ملوش توبه ابدا, ده امر لا يوجد هذا الامر الا لنبي وبوحي من الله سبحانه وتعالى, لان الامر كله لله. تأكل الابواب امام الناس لا لا نخلص احدا من رحمه الله عز وجل. قال له ماشي توبه, قال له خلص طالما ماليش توبه, طالما انا رايح نكتر الفضايح. أما اسمه أن نكمل في النية قتلوا وبرضو ما زالت التوبة تتحرك في الصدر نفس التوبة. شو بقى لما أبنى ربي عبد الخير يا أخوانا دلونا على أعلم أهل الأرض, فدلوه على راهب عالم كما جاء في الحديث, راهب متعبد على الفلسفة عالم. فرحمة قال له هل لي من التوبة؟ راجل ما اختفاش من يوصف له الدواء. انا ممكن اقدر اروح للدكتور اقول له انا عايز اعرف عندي ايه، يقول لي عندك مثلا مرض كذا. طب جاتك الله خير وامشي. لا لا، طب فين الدواء؟ انت شخصت لي مرض لكن فين الدواء؟ راح قال له هل يريد التوبة؟ قال ومن يحول بينك وبين التوبة؟ حد يحول بينك وبين التوبة؟ ايوه طبعا التوبة. هو كده شخص. طب فين العلاج؟ قال اذهب الى ارض كذا. ليه؟ الراجل عالم. قال لك ده واحد قتل 99 نفس. وعلى رغم ذلك ما اتسجنش. ولا حد قال له انت تعمل كده ليه؟ يبقى اذا هو قاعد في ارض سوء. لو حد عمله كده يقتل. وحدش يقول له لا. حد مش عارف خد منه ايه؟ على طول يقتل. يبقى دي ارض مش كويسه. قال اذهب الى ارض كذا ففيها اناس يعبدون الله. فاذهب فاعبد الله معهم. الراجل رايح سايق. سجد ما سجدش. ركع ما ركعش. ما عملش خير ابدا. يموت في نص الطريق. ربك عز وجل يبعث له ملك من فوق سبع سماوات. ها ها قبلها ربك عز وجل يبعث له ملائكه الرحمه والعذاب. ملائكه الرحمه تقول انه جاء تائبا بقلبي. وده دليل عليه على توبه عمله قلبي. جاء تائبا بقلبي. ملائكه العذاب تقول لا انه ما فعل قلا قط ما عملش خير ابدا. شفتيه؟ فيرسل الله لهم تكرمه لهذا العبد ملكا في سورة البشر. يقول انا احكم بينكم. قالوا له خلاص احكم. قال لهم غيصوا ما بين الايه الارضين، ارض التوبه وارض المعصيه، فالى ايهما اقربت فاقبضوا. فاسوا المسافه فلو اقرب الى ارض التوبه بشبر واحد. الروايه الثانيه بتقول لك ان هو كان قريب من ارض المعصيه، فامر الله الارض بكل ما عليها من جبال واشجار وانهار وسهول ووديان وبشر، امرها امر هذه ان تباعدي وهذه ان تقارب. هيا هيا واحد بس يا اخوانا يتوب. ربك عز وجل يسخر له الكون كله. امال لو الناس كلهم قاموا وتابوا في نفس واحد. ها ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض، ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. نختم حديث النهارده يا اخوانا ببعض النماذج البسيطه للتوبه عشان المود فعلا بيتراقب في القلب. لما الانسان يشوف كده الناس اللي تابوا قصتهم كانت عامله ازاي. كان في رجل ايام النبي ايام سيدنا عبد الله مسعود اسمه زادان. زادان الكندي كان راجل بقى ايه عواد كده ومضرب ومغني وكان صوته حلو. ها فسيدنا عبد الله بن مسعود معدي من جنبه ولقى في وسط الشله كده وعمالين يرن. فقال سبحان الله. كان زادان ده كان صوته جميل جدا. سيدنا عبد الله قال سبحان الله ما اجمل هذا الصوت لو كان يقرا كتاب الله. فزادان ما سمعش جمله بوضوح. قال لهم هو المعدي ده مين؟ قالوا له صحابي النبي عبد الله بن مسعود. قال لهم كان بيقول ايه؟ قالوا له ده كان بيقول ما اجمل هذا الصوت لو كان بكتاب الله. فبكى قال لو كان بكتاب الله فرح. قال وماذا اصنع؟ قال انت على معصيه وكنت اود ان اسمع كلام الله بصوتك. فخذك حضنه وبكى. قال فاعاهدك والله اني لا ارجع الى معصيه قط. فحسن اسلامه وكان ينقل حديث النبي عن سيدنا عبد الله بن مسعود. ادي توبه رجل. كان في برضه من ضمن القصص شاب داعيه. وده عشان كده بقول لك يعني في اي مكان تولد فيه ادعو الى الله. اي والله ما تعرفش درجه بتاعه ممكن توصلك ليه. شاب معدي فلقى واحد كده خنفس وماسك العربيه وعمال يزمر البنات المعديين زي حال اغلب الشباب اللي من دول الا مرحمه ربهم. فعمال يعدي فانا حبيت اكلمه واقول له اطيع ربنا ممكن دي تكون زي اختك او زي كذا او كذا وكذا. فقال فاتخضيت لان كان جسمه كبير. قلت اقول له كلمه يقول لي اقعد يخلص عليا. فخفت اكلمه وبعدين بعد سبحان الله اخاف منه ازاي؟ ده انا بعمل خير. قمت رحت مكلمه قلت لهم انا تتق الله؟ فالراجل بصير الشاب بصير كده وتصمر. قال اتق الله في نفسك فانما انت اليوم في الدنيا وغدا موقوف بين يدي الله. بيقول وفوجئت بان دموع الشاب العطل الكبير ده سقطت على خد. قال له جزاك الله خير. انا عايز من التليفون. فخدم من التليفون ولما خدم من التليفون واتصل دي قال له لازم تيجي تزورني. فراح بره مره فلقى ما شاء الله على الطاعه وعلى الصلاه وعلى التعب. جه يزوره مره ثانيه فوجد ابوه هو اللي واقف على الباب. قال كيف حالك فلان؟ قال توفي الى رحمه الله عز وجل. شوف حب خاتمه. وانا قلت لكم قبل كده قصه الشاب الذي كان يشرب الخمر. واحد داعيه قبله ما شاء الله وبالحسنى وبالمعامله كويسه ها وكلمه وذكره من راح الراجل واحد توضا وذهب الى المسجد وهو كان شارب خمر وعمره ما صلى ومع اول سجده يسجدها لله ما فرش الرجل. شوف اول سجده كان منذ ساعه من اهل النار وبعد ساعه كان ممن مات على السجود لله ومن مات على شيء بعث عليه. برضه كان في من ضمن القصص كان في شابين كده رايحين مسافرين الى احدى البلاد التي يحارب فيها الله عز وجل ليلا ونهارا. سافرين لبنجلوك رايحين عشان يحاربوا الفواحش هناك. فهم مسافرين وهم في المطار بقى وخلاص وكيفين كده ورايحين. فجأة شافهم رجل من الدعاء، رجل داعية مخلص نحسبه كذلك ولا نزكى على احد. فشاف كده والانسان الذهب والحضاضه والسلاسل، فبصر لهم قال لهم ان شاء الله الشباب طيب رايح على فين. فمن هيبه الراجل ما ادريش يكذبوا عليه، قالوا له رايحين بنجوك. قالوا لهم تعملوا ايه؟ روح نتفسح رايحين نعيش نشوف الدنيا. فقال لهم طيب لو ان الله عز وجل قدر لكم ان تسقط الطائره فتموت، ايسركم ان تلقوا الله على هذا العمل؟ الاثنين اتسمروا، طيارة تقع ونموت واحنا رايحين للسنة عياذا بالله. معقول يقول لنا ده؟ فجلس الرجل يذكرهم بالله. فبكوا هم الاثنين، فلما بكوا قالوا طب نعمل ايه؟ احنا كذبنا علينا وقلنا لهم احنا رايحين مكة. قال لهم ابدا، لم الان صدقتم، ستذهبون الى مكة ولكن الى عمرة لله عز وجل. فالشيخ ده كان مسافر وكان معاه الميزة، قال له خليك معاهم واخرج معاهم بكرة الصبح الى عمرة الى بيت الله الحرام. بعد ما كانوا خارجين الى فعل الفاحشة خرجوا وهم يلبون ويهللون لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. وهم رايحين في طريق مكة، وقبل مكة بدقائق كان ملك الموت في انتظار الثلاثة. انقلبت السيارة واشتعلت ومات الثلاثة، وهم يرددون في تكرات الموت لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك. انظر بقى للخاتمة، تخيل واحد رايح على الفاحشة وبكلمة صغيرة من قلب المخلص ليهم ماتوا في سبيل الله عز وجل. فده برضو من ضمن القصص الجميلة التي قرأتها. ثلاث شباب، واحد يقول كنا احنا ما نهداش في كل ليلة الا على كأس خمر مشربها او فتاة النفع على بها الفاحشة. وكان واحد فيهم غني جدا فعنده عزبة، فكانوا يصابوا الفتيات وياخدوهم من العزبة عياذا بالله. قال ففي يوم من الايام رحنا معانا الفتيات ونسينا الاكل، فواحد منهم برا قال لهم انا هنزل المدينة العزبة كانت في مكان بعيد انزل المدينة كده قبل وارجع. شاب مش يا اخوانا غاب ساعة ساعتين ثلاثة اربعة خمسة، ايه ده مش قادر راح يجي ده حاجة حصلت. قام واحد قال لك فركبت العربية بتاعتي ورحت عشان اشوف حصل له ايه. قال وفجأة وانا ماشي في نص المسافة لقيت عربية على جانب الطريق مليانة مقلوبة والنار طالعة منها، فمش شايف ملامح العربية. قال فاروح ببص في العربية لقيت صديقي اللي كان معايا وراح يجيب اكل عشان نعرف فضل ربنا سبحانه وتعالى. ففجأة حاولت انقذه ما عرفتش، قلت طب اطلع المهم جبته من جسمه، كان جسمه كله اتحرق ما عدا وشه، فجبته من جسمه ولسه بطلع. قال لا تحاول لا تحاول، فالنار من امامي ومن خلفي ومن كل جهه، النار حواليا من كل جهه. هو مش قصده نار الدنيا، قصده نار الاخره. ثم قبل ان ينفض انفاسه الاخيره قال له كلمه حلوه. قال له ماذا اقول له؟ قال له ماذا تقول له؟ من هو؟ قال الله. ثم مات. يقول فانا تسمرت في مكاني، ماذا اقول له؟ الله. قال فرجعت الى بيتي وتوضأت ولاول مره اسجد بين يدي الله عز وجل، وتذكرت كلمه صاحبي الذي مات في شر ميته، ماذا اقول له؟ فقلت لنفسي وانت ماذا تقول له؟ ماذا تقول لله عز وجل حينما تقف بين يدي الله عز وجل؟ ماذا تقول لله عز وجل؟ وأنا وأنتم ماذا نقول لله عز وجل يوم نقف بين يدي الله عز وجل في ذلك اليوم الذي وصفه الله عز وجل فقال ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وجزاكم الله خيرا. وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في شركة الفرقان، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.